قم قم قم. بما شاء بما يعلم. اي بما شاء. طيب يصلح ان يدعو فيقول اللهم ارزقني سيارة فخمة. يصلح سيارة. توافقون على هذا؟ طيب احسن. يصلح ان يقول التلميذ اللهم ارزقني النجاح في مادة انجليزي. يصلح ارزقني النجاح في مادة انجليزي. ها يصلح. نعم هذه حاجته. يصلح ان يدعو الشاب يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة عاجلا غير آجل. يصلح يصلح. هي يدعو الله. أنت لك حاجات ادعو الله بها كرر، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. واترك هذا الكتيب. على كل حال الطواف ذكر ودعاء وقرآن كلها والحمد لله جائزة في هذا. يقول جابر رضي الله عنه لما أتم 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ليذكر نفسه بأنه إنما تقدم لهذا المقام ليصلي فيه امتثالا لأمر الله. فأنت يا أخي اقرأ الآية لتذكر نفسك أنك إنما تقدمت لهذا المكان للطواف امتثالا لقوله تعالى إيش واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى 2 ركعة. قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وخففهما. ثم رجع إلى الركن يعني الحجر الأسود فاستلمه أي مسحه بيده، ثم خرج من الباب إلى الصفا. أقف، ما هي الحكمة من الرمل في الأشواط 3؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة أنها تعبد الله عز وجل، فعلها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه أحكم الحكم. قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. ثانيا أصل هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الكثير منكم في 6 من الهجرة ركب من المدينة معتمرا يقول لبيك اللهم عمره، ومعه الهدي الكثير. فلما وصل إلى الحديبية وهي موضع بين الحرم والحل بركت ناقته، بركت أبت أن تثور، فصاح الناس خلأت القصوى خلأت القصوى، يعني حرنت. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن الباطل حتى فيما يتعلق بالبهائم، حتى فيما يتعلق بالبهائم. قال والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. حتى البهائم لا أخلاق؟ عجب رجل. نعم حتى البهائم لا أخلاق، أخلاق حسنة وأخلاق سيئة. البعيرة العضوضة التي كلما أقبل عليها صاحبها لفت عليه عضته، خلقها حسن ولا سيء؟ سيء. والدلولة الهادئة التي يركبها براحة وينزل منها براحة خلقها حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصوى ما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. من حابسه؟ الله عز وجل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. اللهم صل وسلم عليه، ما انتصر لنفسه ولا قال هذا ذل أن أرجع بدون عمرة تعظيما لله عز وجل. ثم جرى الصلح بينهما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ومن الشروط أن يرجع في العام القادم ويطوف بالبيت وبدون سلاح ويمكث 3 أيام. اسمع يا رجل، قريش تريد أن تشمت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جلسوا من الناحية الشمالية من هنا شمال الكعبة، وقال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وهنتهم يعني أضعفتهم، ويثرب اسم المدينة. لكن لاحظ أن يثرب الآن لا تسمى بها المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، قال يقولون يثرب وهي طيبة ما فيها تثريب، هي طيبة. طيب، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لأصحابه ارملوا من الحجر إلى الركن اليماني. تصور الآن، من الحجر إلى الركن اليماني. طيب، وما بين الركن اليماني والحجر؟ قول يا جماعة، لا يرملون، يمشون عادي، لأنهم إذا وصلوا الركن اليماني غابوا عن قريش، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشوا عادا. وإذا بلغوا الحجر الأسود برزوا لقريش فرملوا 3 أشواط. قال بعضهم لبعض عن قريشا، قالوا إنكم تقولون وهنتهم حمى يثرب وإنهم ليثبون وثوب الغزلان. إذن الأصل في الرمل هو إغاظة كفار قريش، هذا الأصل. والواجب على المسلمين أن يفعلوا كل ما يغيظ الكفار، كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله عز وجل كزرع أخرج شطأه في وصفه، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، كمل، ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل في وصف المجاهدين ولا يطؤون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إغاظة الكافر قربة وثواب. المهم أن هذا أصل الرمل. طيب، الاطباع، هذا الطباع ما الحكمة منه؟ امتثاله، نعم، اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الحكمة منه في أول الأمر إظهار القوة، لأن الإنسان إذا بغى يشتد ويتقوى ينسف رداءه على كتفه ويظهر اليد اليمنى إشارة إلى القوة. ولما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع رمل في الأشواط 3، مع أنه ليس هناك كفار يغيظهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه عن الرمل، قال إننا، يعني معنى الكلام، أعزنا الله عز وجل ففيما الرمل، ثم قال لا أدع شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الرمل. أرجع فأقول الطواف يبتدئ منين؟ من الحجر الأسود، وينتهي بالحجر الأسود 7 أشواط. ولقد قال العلماء الفقهاء رحمهم الله يجب أن يحاذي الإنسان الحجر بجميع البدن، وكان في ذلك مشقة في الأول، ولكن هدى الله هذه الحكومة، زادها الله توفيقا إلى وضع هذا الخط البني الذي يكون على حذاء الحجر الأسود تماما، بحيث يطمئن الإنسان إذا ابتدأ الطواف من عنده وأنهاه به، يطمئن تماما أنه قد حاذ الحجر الأسود. وليس هو موضوعا تعبدا، لكنه موضوع ليتيقن الطائف أنه ابتدأ الطواف من مكان من المكان الذي يبتدأ منه، وأنه أنهى الطواف في المكان الذي ينهي الطواف فيه، وإلا فليس محل عبادة. لكنهم والحمد لله وجزاهم الله خيرا أراحوا المسلمين راحة تامة. كنا بالأول إذا أردنا نطوف ما ندري هل نحن حاذين الحجر الأسود أو لا، فتجد الإنسان يقف هنا ثم يتقدم قليل ويقف ثم يتقدم قليل ويقف لعله هذا الحجر. لكن الآن والحمد لله تطيب النفس تماما بأن الإنسان حاذ الحجر لوجود هذا الخط. الآن إذا رأيت الخط ينتهي عند منتهى صحن الطواف، ينتهي من وراء باب الصفا، أليس كذلك؟ طيب لو أننا طفنا على بدونه لكنا نظن أننا انتهينا من آخر شوط قبل أن نحاذي باب الصفا، لأن الذي ينظر إليه يقول كيف تصل المحاذاة إلى هذا المكان. لكن هذا موضوع على دراسة هندسية ما فيها اختلاف، فالحمد لله على نعم، هذا من توفيق الله عز وجل. طيب في هذا الطواف هل يكبر عند كل شوط إذا حاذ الحجر؟ نعم. هل يزاحم ليستلمه؟ لا. ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، ولكن إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكنه مطابق تماما لمقتضى قواعد الشريعة. طيب إذا أشار إليه هل يقبل يده؟ لا، لأن اليد ما مست الحجر. طيب تقبيل الحجر أو استلام الحجر هل هو للتبرك أو للتعبد؟ للتعبد يا أخوان، ما هو للتبرك. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قبله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن فنحن نقبله تعبدا لا تبركا. طيب ما تقولون في من معه صبي فيستلم الحجر بيده ثم يمسح الصبي من رأسه إلى إبهامه، خطأ ولا صواب؟ خطأ، خطأ، لأن استلام الحجر مجرد عبادة. يقول جابر رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف وبعد صلاة ركعتين من الباب، أي باب الصفا، إلى الصفا، ولما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به صلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعلن أنه عبد لله عز وجل إعلانا فعليا. لأن معنى قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، معنى تلاوته هذه الآية أنه يبين أنه إنما سعى لأن الله قال: قل يا رجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. لما دنا من الصفا قرأ الآية وقال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقي على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو رفع دعاء هكذا. فقال الله أكبر 3 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بدعاء لم نعلم ما هو، لكن أنت أدعو بما شئت. ثم أعاد الذكر مرة ثانية ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزل متجها إلى إيش؟ إلى المروة. يقول جابر: فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني ركض، وانصبت قدماه يعني انحدرت إلى أسفل الوادي، سعى أي ركض. فلما صعدتا أي قدماه مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فعل ذلك 7 مرات من الصفا إلى المروة. قل أنت. لا لا نعم تمام أحسنت. من الصفا إلى المروة الشوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر. ولا شك أنه يدعو في هذا، في هذا السعي، ويذكر الله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الآن نسمع بعض الساعين يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما دنا من الصفا وكلما دنا من المروة، فما حكم هذا؟ هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأ الآية إلا حين دنا من الصفا بعد طوافه، فلا تقرأ الآية هذه إلا مرة واحدة. في بقية سعيه يدعو بما أحب من أمور الدنيا والآخرة. الآن هل هناك وادي؟ ما في وادي، لكن في علامة تدل على مبتدأ الوادي وعلامة تدل على منتهى، وهي عمود أخضر وفوق السقف وفي السقف لمبات خضراء. إذا وصلت هذا ما بين العلمين فاركض ركضا شديدا بقدر ما تستطيع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى شديدا حتى إن إزاره لا تدور به. هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا تفعل، إن لم يتيسر فلا تفعل. لو كان ضيقا تمشي كما يتيسر لك، والأمر الحمد لله واسع. هل المسعى له كتيب لكل شوط دعاء؟ لا. هل المسعى له كتيب لكل شوط دعاء؟ لا. بلى بلى بلى يا جماعة، أنا ما أقول هل كل شوط له دعاء، أقول هل هناك كتيبات أي هذا اللي أريد. يوجد كتيبات في للمسعى، كل شوط له دعاء، هذه غلط. مثل ما قلنا في الطواف، لا تحمل هذه الكتيبات، ادعو الله بما شئت. فإذا قلت المسعى طويل، دعوت ودعوت، قل سبحان الله العظيم، وهل تمل من دعاء الله؟ يا أخي أنت إذا دعوت الله فإنما تناجي الله، والدعاء سرور للمؤمن. ثم إذا مللت من الدعاء هناك شيء آخر، ما هو؟ قراءة القرآن. ثم إذا مللت فهناك شيء آخر، الذكر، الذكر. فعلى كل حال الأمر الحمد لله بين واضح. قد تقول: ما هي الحكمة من السعي الشديد في بطن الوادي؟ مش الحكمة، ليش نسعى؟ نعم الحكمة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي والله حكمة لكل مؤمن. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن لها أصل، الأصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يجعل بعض أهله في هذا البلد، وهي هاجر وابنها إسماعيل. قال: امكثا هنا. وأعطاهما جرابا من تمر وسقاء من ماء. تعرف الجواب؟ جراب تمر. طيب، الجراب وعاء، أعطاها جرابا فيه التمر وسقاء فيه الماء، وانصرف عنهما فقالت له: إلى من تأكلنا؟ إلى من تدعنا؟ قال: إلى الله، إلى الله. فقالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر، إيمان يا جماعة، إيمان. إذن لا يضيعنا. ثم انتهى الجراب، جراب إيش؟ التمر والسقاء، سقاء الماء. فجاعت الأم، وبالضرورة إذا جاعت سوف ينقص لبنها، سوف ينقص. فجاع الطفل وهو إسماعيل عليه السلام أبو العرب، جاع وجعل يتلوى يتلبط جائع. فضاقت عليها الأرض، على من؟ على هاجر. فنظرت إلى أقرب جبل لها وهو الصفا، فصعدت عليه تتسمع لعل أحدا حولها، ولم تسمع شيئا. نزلت من الصفا قاصدة المروة لأنه أقرب الجبال إليها. لما نزلت في بطن الوادي صارت لا تشاهد الطفل، وحينئذ ركضت ركضا شديدا لئلا يغيب عن نظرها. فلما أتمت سبعة أشواط نزل الفرج من الله عز وجل، إذا بجبريل يركض الأرض إما برجله أو جناحه فتتفجر، تفجرت عيونا، يعني عينا عظيمة. فليشح أم إسماعيل وخوفها أن يسير الماء، جعلت ترجمه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ولكن الحكمة والحمد لله بما قدر الله عز وجل. فلذلك سعى الناس. إذن يا أخي، إذا كنت تسعى استشعر أنك بحاجة إلى مغفرة الذنوب التي هي سبب هلاكك، وانتظر فرج الله عز وجل كما فرج لمن؟ لأم إسماعيل، لهاجر أم إسماعيل. وبعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سبعة أشواط خطب الناس خطبة عظيمة، وقال: من لم يكن معه هدي فليقصر وليحلل وليجعلها عمرة. اسمع يا رجل، أمر كل الصحابة الذين ليس معهم هدي أن يقصروا ويحلوا ويجعلوها عمرة. فشق عليهم هذا، وتأخروا بعض الشيء لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدل عن أمره، ولكنه ألح عليهم وحتم عليهم أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ يعني لبينا بالحج كيف نحوله إلى عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به، لا تناقش في الشرع، افعلوا ما أمركم به. قالوا يا رسول الله نحل الحل كله؟ قال نعم حل الحل كله حتى النساء. قالوا يا رسول الله كلمة شديدة. قالوا كلمة شديدة. قالوا نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا. شوف إلى الحد، منيا منين؟ من جماع أهله. قال افعلوا ما أمركم به ولولا أن معي الهدي لأحللت معكم. فحل الناس الذين ليس معهم هدي ولبسوا الثياب وتطيبوا وأتوا النساء. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه هدي فقد بقوا على إحرامهم إلى أن رموا جمرة العقبة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح خارج مكة، نزل هناك 4 أيام. 4 أيام ليش؟ لأنه قدم في اليوم 4 يوم الأحد، اليوم 4، وبقي إلى اليوم 8 ثم خرج إلى منى. وفي هذا المكان لم ينزل إلى مكة ليطوف، مع سهولة هذا عليه، ولذلك لا يشرع الطواف للحجاج إلا 3 أطوفة فقط: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. أما ما سوى ذلك فالأفضل ألا يطوف يا جماعة. وهؤلاء المساكين الذين يأتون ويزاحمون الناس في الطواف تطوع ليسوا على صواب. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أحرص الناس على الخير وهو المبلغ لرسالات الله عز وجل لم يطف ولم يأمر الناس بالطواف، والصحابة معه لم ينزل أحد منهم يطوف، فلا سنة لا قولية ولا فعلية ولا إقرارية. فلو سألنا سائل الآن هل الأفضل أن يأتي وأطوف وأنا حاج؟ قلنا له لا، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. سبحان الله، لا أطوف، الطواف سنة. ونقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فهل طاف؟ الجواب لم يطف. إذا دع المطاف للذين يطوفون للنسك. ولهذا أكثر ما يكون الضيق أو كثير من الضيق من هؤلاء الذين يطوفون، أو من الذين إذا أتوا بالعمرة ذهبوا يأتون بالعمرة من التنعيم، مساكين مساكين مساكين. يا جماعة، يا رجال، يا مسلمون، أين اتباع السلف الصالح؟ هل أحد من الصحابة الذين حلوا من عمرتهم في اليوم 4 هل أحد منهم أتى بعمرة من التنعيم؟ أنا أقول لا. وأقول أي إنسان يقع على دليل لهذا فليأتني به، ونحن لا نريد إلا اتباع الحق. ما أحد منهم أتى بعمرة، لكن مساكين هؤلاء يأتون بعمرة ثانية في اليوم 2 من قدومهم. لمن؟ لمن؟ لأمه. في اليوم 3 لأبي. في اليوم 4 لجدته من أمه. في 5 لجدته من أبي. وإذا كانت الأيام أقل مما يريد أن يحج لهم أن يعتمر لهم، اعتمر في اليوم 2 وإذا ضاق الوقت نعم اعتمر 3 هذا واقع. أنا ما لا أقول عن فراغ، هذا واقع. حتى إني شاهدت بعيني هاتين رجلا يسعى وقد حلق نصف رأسه تماما من الجانب الأيمن أبيض ما في شعره، والثاني لمة شعر. قلت يا هذا ليش؟ هذا ما يصلح، هذا من القزع. قال لا يا أخي، وش العلم؟ قال هذا لحلقة لعمرة أمس وهذا لعمرة اليوم. أقول على قياس قوله لو كان يريد أن يعتمر 4 مرات قسم على 4 يحلق ربع الرأس ويمشي. كل هذا من الجهل. أنا أعتقد أن المسلم يريد الخير لكن جهل. والعبادة بالهدى لا بالهوى. انتهى الكلام على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ونرجع إلى مسائل. أولا، هل الموالاة بين الطواف والسعي واجبة ولا غير واجبة؟ يعني بمعنى هل